نرحب بالشيخ صالح في بداية لقائنا ونشكر له إسهامه في إجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة باعثها أخونا صابر عبد الهادي إبراهيم، مصرية جنسية ويعمل في المملكة حاليا. أخونا كتب رسالته بلهجته المحلية، لكن ملخصها أنه أثناء تأديته لفريضة الحج وجد في الحرم 100 ريال وسأل عنها فلم يجد لها أحدا، فاستشار أحد الناس فنصحه بأن يأخذ منها 50 ويتصدق بالباقي، وحينئذ لا زال في نفسه شيء، فسأل مرة أخرى فأفاده بعض الناس بأن حجك بطل لأنك تصرفت هذا التصرف، ويسأل الآن شيخ صالح لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فإن مكة مكة لا تحل لأحد ولا تنطلق بتعريفها ولو عرفها ملتقطها عشرات السنين، فإنها لا تحل. وأما النقطة في أرض مكة شرفها الله وصالها لكل مكروه، فإن ينتقطها إذا عرفها سنة كاملة ثم عرف أوصافها يحل له أن يتمولها، فإن جاء لها طالب في يوم من الدهر أداها إليه، وإن لم يأته لها طالب فهو حل له لا شيء عليه فيها. أما مكة فلا يحل امتلاك لقطاتها. وما فعله هذا السائل من أخذه 100 ريال نفك أنه أخطأ في أخذها، وما دام أخذها وتصدق بنفسها فليبادر لبذل النفس الثاني. طيب، صدقة عن صاحبه أيضا. طيب، مالك المئة. طيب، تبرأ ذمته منها ويسلم من المسؤولية. أما حجه فلا تبطله هذه الحادثة، الحمد لله حجه إن شاء الله صحيح ولا يتأثر بهذه الفعلة، وإنما عليه أن يتخلص من البقية بإخراجها عن مالكها. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لعله من المناسب أن نتحدث عن أولئك الذين يفتون بغير علم، قد يتسببون في كثر نفوس إخوانهم عند الإجابة عن قضية معينة كهذه، حبذا بنصيحة حرارة. الظاهر أن هذا السائل لم يسأل طالب علم. أيوة، هو سأل عاميا مثله. في هذه الحالة هو الذي أخطأ على نفسه. أيوة، لأن الله لم يأمرنا أن نسأل من لقينا. نعم، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ينبغي أيضا العامي إذا سئل أن يوجه السائلة بأن يسأل من يحسن الإجابة. نعم، وفي هذه المناسبة أنصح الإخوة الذين عندهم علم وأنصح نفسي معهم أن يتوقع في إصدار فتواهم وإبداء إجاباتهم على ما يسمعون من أسئلة عابرة في الطريق أو في مسجد من المساجد أو على صفحة نشرة من النشرات أو الصحف، أن يعتنوا بالتقيد، وإذا لم يثقوا ثقة تامة ما يؤدونه فليرجعوا إلى كلام أهل العلم. طيب، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعبرة عن كتاب الله الموضحة لمقاصده ومراميه، وإلى كلام أهل العلم حول هذه السنة، وتوضيح ما قد يشكل على من لم تتوسع معارفهم في فهم مقاصد السنة ومدلولاتها. فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في عدم الإسراع إلى الفتوى، وأعوذ بالله أن أكون ممن يقولون ما لا يفعلون، ولا شك أني قد أقع في ذلك وإنما إذا كل الإنسان واجتهد وحرص فأرض الله جل وعلا أن يسدده. فأسأله أن يسددنا أجمعين فيما نقول وما نفكر. الرجل على المسلم أن يحرص على تجنب الوقوع فيما لا يعنيه. وكان سلف الأمة رضي الله عنهم يتدافعون فتوى. أيوة. ولم يكن الشخص مؤخرا ومنتسبا لها يدفع السائل. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا جاء يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مسألة فأشار إليه وقال سل عبد الله بن عمر. فسأل عبد الله بن عمر ثم رجع إليه فأخبره بما قال فقال له سل عبد الله بن عباس. فذهب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين وسأل فأخبره بمثل ما أخبره به عبد الله بن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأخبره فقال له عبد الله بن عمر بن العاص فقال هو لعبد الله بن عمر بن العاص ماذا تقول أنت؟ قال أقول مثل ما قال. فهو من أكثر الناس رواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عبد الله بن عمر. أبو عمرو بن العاص باهر العرب. الله أكبر. قال ما تجرأ وقال أنا لست دون هؤلاء هو أسمى من ابن عباس ولم يقل أنا أكبر من ابن عباس لأن معرفة الفضل لذوي الفضل من دلائل الفضل للعارف. إنما يعرف الفضل لذي الفضل ذويه. الله الله. فينبغي لنا أجمعين أن نحرص ألا نؤدي نفسي إلا بعلم. وإذا كنا سالمين من تحمل أعباء الفتوى وأنكرنا أن نحيلها إلى من يتولاها وهو أهل في نظرنا أن نحيلها إليه. وقد جاء في الأثر أن أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. وأما أن يفتي الإنسان بجهل حياء من أن يقال لا يدري ولا يعلم فهذا من الذين يظلون الناس. إنه جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يرتفع العلم فيتخذ الناس علماء أو مفتية جهالا فيفتون بغير علم فيظلون هم ويظلون أو يظلون غيرهم فينتشر الضلال والعياذ بالله. فنسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفق الناس أجمعين المسلمين إلى الاهتداء بهدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة الثانية باعثها أحد الإخوة يقول عبد الله محمد إبراهيم عبد المنعم حسن من المنطقة الجنوبية. أخونا يقول نحن جماعة نعمل في محلات تجارية مرتبطة بالمواطنين ونقيم الصلوات في مواعيدها جماعة في مكان العمل ولا نذهب للمسجد الذي يبعد عنا بقليل حفاظا على مواعيد العمل بحيث أن ذهابنا للمسجد يستغرق منا نصف ساعة في كل وقت ذهابا وإيابا والذين يذهبون إلى المسجد يذهبون بالسيارات ونحن لا نملك سيارة تحت أيدينا. هل صلاتنا صحيحة جماعة أم لا تجوز بهذه الكيفية؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة المرء مع الجماعة صلاته في بيته أو في حيه في 27 فذكر الحي أي الحارة مثل ومثله مكان العمل. فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة جماعة في مقر العمل لأن هذه المساجد إنما بنيت يجتمع المسلمون فيها ولم تبنى يجتمع من ليس على عمل. وأما من كان يعمل فيصلي في مقر عمله. لكن إذا كان المسجد نائيا ويشق على الذاهب إلى الصلاة فيه ويغير أمرا كبيرا من عمله وتفوت بسبب ذلك مصالح عظيمة للمسلمين فأرجو أن الأمر يكون فيه يسر. وإلا فإن الذي ينبغي أن لا يصلي ويوقف في مكتبه وهناك مسجد قريب منه بل عليه أن يسعى إلى المسجد. وإذا كانت المؤسسة هامة كبيرة ينبغي أن يؤسس الوكيل فيها. الله أكبر. يبني فيه صوت المؤذن ويعم لداه أرجاء مكان العمل، وليجتمع الناس ولتقوم الحجة حجة على كل واحد، كما أنه على المسؤولين عن كل عمل أن يراقبوا من تحت أيديهم وأن يأمروهم بالصلاة وأن يحضوهم على أدائها وأن يحاسبوا من يتكاسل، فإن من يتكاسل في أمر الصلاة فإنه إلى التكاسل عن العمل الذي يقوم بتأديته أقرب وأولى، وإن من يفرط في أمانة الله أقرب لأن يفرط في أمانة الخلق، وإن من لا يزال بأوامر الله وأوامر رسوله لم يزال بأوامر المسؤولين إذا أمكنه أن يستقصي عن تنفيذها. فالمحافظة على شعائر الدين وعداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة في المساجد من أعظم العون على أمور الدنيا. إن الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة، يقول رسوله أرحنا يا بلال بالصلاة، والاجتماع في المسجد وإمارته بالذكر والقراءة والصلاة مع الناس من شعائر الإسلام الظاهرة التي الإخلال بها إخلال بشعائر الدين. والله أحسن. أخونا يسأل سؤالا آخر يريد قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حضما، ويرجو تفسير هاتين الآيتين. معنى هنا: أولا أنصح من يحرص على تفسير القرآن وهو يقرأ أن يقتنع شيئا من كتب التفسير، وأنفع كتب التفسير فيما أعلم بالنسبة للأثر أي أحاديث الرسول تفسير الإمام الحافظ بن كثير، فهو تفسير يعتني بالرواية ويحرص على ذكر الحديث بسنده، وهو من الحفاظ المتقنين رحمة الله عليه. فإذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك أو يرى أن الكتاب يدخل، فليشتري تفسير البيضاوي لأنه مصحف وتفسير، وهو تفسير حسن في غالبه وجيد فيما يتعلق بالأخلاق ومفيد فيه دعويات قد لا يحتاج إليها من لم يكن من الطلاب الدارسين في المؤسسات التي تعتني باللغة والإعراب، لكنه كتاب مفيد تفسير جيد. أما هاتان الآيتان ففيهما وصف ذلة الوجوه لله جل وعلا، وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، أي ذلة الوجوه له. الوجوه بنية دائمة، لكن في الدنيا يتوهم الإنسان أنه عزيز منيع وأنه قوي مالك لأمره عندما يشعر أنه استغنى، وهو في الحقيقة لن يستغني ولن يستغني في يوم من الأيام. الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي الفقراء دائمي الفقر. فعمل الوجوه أي ذلتها يوم القيامة تظهر الناس ذلة، ويتحقق لهم ألا عزة إلا لله، ويفقد أهل الجبروت جبروتهم، وأهل الملك ملكهم، وأهل الغنى غناهم، وأهل الجاه والسولجان ما كان يتنفعون به من جاه والسولجان، ويغوى شرف الفقراء الأتقياء وعزة المستكينين للمولى، ومكانة المستغلين لوجه الله جل وعلا في دنياهم. يظهر في ذلك اليوم منزلتهم الحقيقية وعزهم بين الأنام، وينتشر فضلهم، فترى المجاهد في سبيل الله يظهر عليه أثر جهاده، والمحافظ على الصلوات بطهارتها تظهر عليه العرة والتحديد، وساق لسانه وعلاه يظهر فضله للناس، وهكذا.

يسأل سؤال يقول: إذا حكم الإنسان الدين في كل شيء فإنه يتعب بسبب تأنيب الضمير له في أصعب الأشياء مثل الدعوة إلى الدين في الخارج، وأبسطها مثلا عند الغسول أن يسكر الماء عند فراغه من كل عضو. وسؤالي: أيأتم إذا ترك الماء في مثل تلك الحالة؟ وهكذا فضل الشيخ. الحقيقة أن تحكيم الشرع في كل شيء راحة لمن وفق له، وشعور بالطمأنينة التي لا تعادلها طمأنينة، وإحساس باللذة التي لا تدري منها لذة الطعام للجائع المعافى، ولذة الشراب للظمآن المعافى في بدنه، لأن الشعور بامتثال أوامر الله وتطبيق شرعه على النفس والأهل مع إرادة إرضاء الله بذلك العمل يحصل معه من النشوة واللذة والسرور والاقتياح ما لا يتصوره متصور. ولعل قائل يقول: ربما أنك من هذا النوع، فإن الإنسان قد يصف الدواء وهو لا يكثر من تناوله، ويصف العلاج وهو ما يكفي علاج نفسه في بعض الأحوال أو يعجز، لكن ذلك هو الحق. وأما هذه الجزئيات التي أشار إليها مما يتعلق بتسكير الماء عند غسل العضو، لا شك أن الاعتدال في كل شيء مطلوب والإسراف في كل شيء ممنوع في الشريعة. الإسراف في الكلام وإطلاق اللسان في كل مجلس والخوض في كل حديث، هذا كله من الإسراف والذي يحاسب المرء عليه. والإسراف في الطعام والشراب بغله ونثره وتسريقه على غير مستحقيه وغير المحتاجين إليه، وكذلك بغل الماء، والإسراف في استعماله. أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إذا اغتسل من الجنابة ويتوضا بالمد، ولما قال الراوي للحديث وهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما رضي الله عن الحسين وابيه ورحم عليا ومحمدا ورضي عن الجميع، اللهم امين اللهم امين، جاء الى جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري رضي الله عنه فساله اسئله وساله عن الغسل، فقال عن الذي كان يغسل يتوضا بالمد ويغسل الصاع، فقال محمد: لكن الصاع لا يكفيني. فغضب جابر وقال: كان يكفينا هو خير منك واوطر شعرا. الله اكبر. فاذا الانسان اراد الاغتسال والطهاره فطهر بالقدر الكافي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من يضوء الشيطان لا يسمى خنزك، لا يرغب ان يسمى الوهاب، لا يرغب الا طهره تبذير الماء واضاعته. واذا كان الانسان يتوضا والمياه فيها شح وان كان على عين جاريه، وكان ما يستعمله من الماء لا يستفاد منه في سقي اعشاب واشجار، فينبغي له ان يقتصد وان يحتفي بالكافي او بقدر الكمال، يصب على العلم ثلاث مرات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ غرفه بيده فيتوغنب منها ويستنشق ويخبئها وهكذا ثلاث مرات، ثم ياخذ غرفه بيده فيقتل وجهه، ثم اخرى فيقتل وجهه، ثم ثالثه فيقتل وجهه، ولا يجد على ذلك. ثم ياخذ غرفه من الماء يغسل بها ذراعه الى ان يدخل الذراع المرفق في الغسل ثلاث غرفات بها ثلاث غسلات، وهكذا بقيه الاعضاء. واذا زاد الانسان على ذلك أي على ثلاثة الأسلاك يريد بذلك زيادة الطهارة فقد تجاوز الحد. كما أنه إذا بل يده وأراد التطهر ومسح مسحا فقد قصر وأساء في الطريقة والخير والفضل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ الله لنا أحواله وأعماله. فقد ثبت في الصحيح من حديث عثمان وحديث علي وغيرهم من أصحاب رسول الله أنهم توضأوا للناس علانية وقالوا انظروا إلى وضوء رسول الله، فيأتي أحدهم بإناء في حديث بالتوق إناء ثم يسرع على وجهه ثلاث مرات كلها قبل غمسة الماء ثم يغترف ويفعل ما ذكرته من الاستنشاق ومرض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس ابتداء من الناصية إلى قفا الرأس ثم الإعادة ومسح الأذنين باطنهما ظاهرهما ثم غسل الرجلين كل وقت ثلاثا ويدخل الكعبين في الغسل كعبين في الغسل. من فعل ذلك فقد أتى بكمال الوضوء، ومن زاد رابعة أو خامسة فقد أساء ودخل باب الوسوسة وسلط على نفسه الشك في طهارته. فالإسراف في الماء وبذله من الأمور الممنوعة في الشريعة، والتقصير والتفريط في الوضوء من الأمور المحرمة في الشريعة. والله جزاكم الله خيرا شيخ صالح.